الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن هذا السفر الجليل، عن تاريخ ابن عساكر. وتعلمون أننا في المحاضرة السابقة كنا قد انتقلنا إلى الجزء الخامس من هذا الكتاب الطيب، والذي بدأ فيه ابن عساكر عليه رحمة الله يترجم لكل من يبدأ اسمه بحرف الألف، وقد نزل دمشق وحدث بها وكان له في العلم باع. وأنتم تعلمون كما قلنا أن الكتاب سمي بتاريخه دمشق، لا، تاريخ دمشق ده الأصل فيه، أنه تاريخ دمشق، وهذا شيء قلناه في ترجمة ابن عساكر عليه رحمة الله في بداية حديثنا منذ سنتين أو أكثر، وقد بدأنا في هذا الكتاب الطيب. في المحاضرة السابقة وقفنا مع ترجمة أحد الذين حدثوا، وهو أحمد ابن عتبة، وقلت لكم أهل العلم يهتمون كثيرا برواة الأحاديث من ناحية الجرح ومن ناحية التعديل، فكل من يتصدر للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء يمسكون به ويسألون أهل عصره عنه، فيعلمون ما فيه من جرح ويعلمون ما فيه من تعديل، حتى إذا ما جاء ذكره في سند من أسانيد الأحاديث استطاع هؤلاء أن يحكموا عليه، فإما أن يعدلوه وإما أن يجرحوه، وبهذا حفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لولا هذا الجهد الذي قام به علماء الجرح وعلماء التعديل لما استطعنا أن نتبين ما في الأسانيد، وما استطعنا أن نفرق بين ما يصح وما لا يصح. ومن هنا كما قلت لكم ينبغي أن نعطي قلوبنا وأذهاننا لهذه التراجم، فهي من الأهمية لمكان ستعرفنا على كثير من الرجال، خاصة الذين رأوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في ترجمة كل رجل سترى روايات سنعرف درجتها من ناحية الصحة من ناحية الضعف، إذا كانت صحيحة سنقف معها ونتبين ما فيها وما حملته إلينا من أحكام. ولذلك قلت تستطيع إذا قدر الله لنا ويسر أن نستكمل هذا الكتاب، وإن كنت أشك طبعا في هذا لأنه سيحتاج إلى عمر طويل، أقول ستستطيع مع كل مجلد على الأقل أن تخرج منه بعلم غزير، وأقول فعلا سيحملك علما إن صح القول نقول عنك أنك أصبحت من العلماء، خاصة بالقياس إلى من هم موجودون في هذا العصر. في المحاضرة السابقة إخوة بس يتقدموا عشان البرد، وإخوانكم اللي خارج المسجد إخوة يحاولوا يتقدموا وتقربوا عشان إخوانكم اللي خارج المسجد. اليوم إن شاء الله سنقف مع ترجمتين وليست ترجمة واحدة، لأن أحد المترجم لهم في هاتين الترجمتين ترجمتهم مقتضبة قصيرة جدا، لم يأتي ذكره إلا في حديث واحد، ولن نحتاج أن نقف معه كثيرا. ثم سننتقل إلى الثالث بترتيب حروف الهجاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفنا معه طويلا وهو أهل لهذا صلى الله عليه وسلم، ولن ندخله في هذا الترتيب فهو فوق كل ترتيب، ولكن بحسب التراتيب اللي قدامنا يبقى أول واحد جلنا وهو أحمد بن عتبة. اليوم بنقف مع راوي آخر من الرواة الذين نزلوا بغداد، وهو كان من علماء القرن الثالث. من علماء القرن الايه؟ الثالث. احفظ ما أقول، من علماء القرن الثالث، ونزل بغداد وسمع من أهل العلم فيها وحدث، ولم يصل إلينا منه إلا هذا الحديث الذي ذكره ابن عساكر في ترجمته وسنسمعه. هذا الراوي كما قلت من علماء القرن الثالث، وبيترجم له أهل العلم إنه أو يترجم له الحافظ البغدادي، الحافظ البغدادي في تاريخ بغداد أيضا، وهو كتاب طيب لا غناء لطلاب العلم عنه، أيضا ترجمة مقتضبة وقصيرة جدا، إنه من الذين نزلوا بغداد سمعوا من أهل العلم فيها. وأنتم تعلمون إن بغداد كانت فعلا كما تعلمون عاصمة الخلافة، وكانت قلعة للعلم والعلماء، وأكبر مكتبة كانت موجودة في بغداد، وهي تلك المكتبة التي أهدر ما فيها كلاب التتار وألقوا بها في نهر دجلة، ومن كثرة كتبها اتخذوها معابر في بعض الأوقات يلقوا الكتب، بل وقيل إن سود الماء بسبب الكتب التي ألقيت في نهر دجلة، وهم بهائم لا يفهمون علما ولا يقدرون علماء. ولذلك كثير من أهل العلم يقول لولا يعني ما أهدر في مكتبة بغداد لكنا رأينا كتبا لا حصر لها. والله لا حصر لها، وهذه أكبر جريمة ارتكبها التتار في حرقهم لمكتبة بغداد. فبغداد حينما تقرأ عنها كانت مأوى للعلماء، وكانوا بيعتبروها العاصمة الآمنة كما يسميها البعض، لأن كانت هي مركز الخلافة، فيهوى إليها كثير من العلماء ومن أهل العلم. ولذلك شوف كل تاريخ ابن عساكر ده في الذين كانوا في بغداد ودمشق وما إلى هذا. فهذا الرجل نزل بغداد وسمع فيها وذهب إلى دمشق وحدث بها، فبغداد كانت مليئة، فهذا كان من الذين نزلوا بغداد وسمعوا بها أيضا، ولذلك كما قلت ترجم له الحافظ البغدادي في تاريخ إيه؟ في تاريخ بغداد. هذا الرجل هو أحمد ابن عثمان الغلفي، وكرر الاسم مرة أخرى، أحمد ابن عثمان الغلفي، وهي نسبة إلى بلدة تسمى غلف، تسمى إيه؟ غلف، ويقال إن أصلها من بلاد الشام، ولذلك ترجم له في تاريخ دمشق، تاريخ إيه؟ دمشق، دمشق عبد من بلاد الشام. فهذا الرجل إذا رأيته سترى في سنة حديث واحد ذكره له الحافظ ابن أبي الدنيا، وذكره ها هنا الحافظ ابن عساكر. هو في سند هذا الحديث، والحديث بينتهي سنده إلى أم سليم رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، وهي الصحابية الجريئة المعروفة أم سليم هذه في رواية في سندها هذا الراوي الذي كان من علماء القرن الثالث كما قلنا بتقول لم يرى لفاطمة رضي الله عنها دم في حيض ولا نفاس. لم يرى لفاطمة، فاطمة اللي هي مين بقى؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنها دم في حيض ولا نفاس. طبعا هذا الراوي عندنا وهو أحمد بن عثمان الغلفي، ده راوي ثقة لم يجرحوه. ولذلك إذا قلنا الحديث ليس بصحيح يبقى الضعف مش هيبقى من طريقه، مش من إيه؟ مش من طريقه، عشان تبقى عارف مش من طريقه. وأنا سأقول لك كلمة. بيجي واحد نصاب يضح جايب سند وقايله وحاطط قدام منه أي كلام، مش معنى ان نيجي نروح ماسكين الراوي ده ونقول الروايه دي ما هي صحيح في سندها نصاب تفتكر ان يكون اللي في السند نصابين. لا، ما يحصلش. فمثلا لو قلنا انا الان احدثكم وانا هفترض اني عندكم ثقه وفوزي ملازم لي، وانا هفترض انه عندكم ثقه ومجدي او علاء ملازم لي وهو ثقه، وأنا هاجي أقول كلام هينقله عني فوزي لعلاء وعلاء هينقله الآخرين، هذا سند معروف بالنسبة لي إن دول خلاص فوزي وعلاء دول يعتبر سند موصل إلى عبد الله. يجي واحد بقى من حتة تانية نصاب هفترض من بتوع عمرو وزعلان بقى عليه فعايز يعني يلصق بنا ما ليس فينا، أليس كذلك؟ ممكن أليس كذلك؟ بلى، عشان اللي قال بلى بس رياحه خلاص. فضح جاي يبقى اسمه مثلا جعيدي ولا اسمه ولا لولو، ما بتوع عمرو بقى اسمه لولو، يبقى لولو مثلا. فيجي لولو ده يقول حدثني علاء عن فوزي أن عبد الله قال، وروح حاطط قدام أي كلام أهبل خلاص. مش معنى اللي أقول إن لولو ده نصاب وكذاب وضاع تروح انت ضارب الباقيين، لا. ولذلك كثير من النصابين الوضاعين خلاص بيعمل ايه؟ بيجيب حد كويس ولازم يعمل كده، ولذلك احنا قلنا لما جينا اتكلمنا عن الكلب دايما بيغوي عن مين؟ عن ابن عباس. ما هو يجيب كلام عشان الناس تصدقه يبقى لازم يحط واحد معتبر، معتبر. فأنا أقول إني مش معنى إن الرواية يحكم عليها بالوضع إن يبقى كل السند اللي قدامك سند سيء والضعيف، لا، ده بتبقى العلة قد تكون في واحد وقد تكون في أكثر. يعني تلاقي السلسلة كلها زي سلاسل الشيعة وسلاسل الظاهرية كلها بيعتبروها سلاسل، في بعض الأحيان بتبقى السلسلة من أولها إلى آخرها سلسلة إيه؟ سلسلة فاشلة، سلسلة نصب عن نصب عن كذب عن وضع، تلاقي حاجة كده تفوح بال يعني حاجة سند محترق قدام منك، فتلاقي فيه بلوى والعياذ بالله. فأقول إني هو جاء في هذا السند لكن هو ثقة، غيره في هذا السند ده كلام تاني بقى. فالرواية بتقول إيه؟ لم يرى لفاطمة رضي الله عنها دم في حيض ولا نفاس. هذه رواية لا تصح من صناعة الشيعة. ولذلك الكلام اللي بيدار بين بعض الناس أن فاطمة سميت بفاطمة الزهراء لأنها ما كانت تحيض، هذا كلام لا يصح، بقوله بملء فيه، وهذا كلام يردده العوام وهو في الأصل من صناعة الشيعة فأرادوا أن يخصوها بشيء عن سائر النساء، بشيء عن سائر النساء، أرادوا أن يخصوها بهذا، فقالوا عنها هذا الكلام أنها كانت لا تحيض، وحينما وضعت ما نزل عليها دم وما كانت نفساء بأي حال من الأحوال. هذا كلام أرجو ألا ترددوه، ولذلك بعض أهل العلم قال ولم يثبت في هذا حديث صحيح، ولم يثبت في هذا حديث صحيح. يعني الله سبحانه وتعالى أكرم الكثيرات من النساء وفي مقدمتهن مريم ابنة عمران، ومع هذا ما استطاع أحد أن يقول إنها ما كانت تحيض أو ما كانت بعد أن ولدت نفساء، وما قطع بهذا الأمر بأي حال من الأحوال. بل أنتم تعرفون أن في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا كون المرأة لا تحيض هذا عيب فيه، هذا عيب فيه، عارفين كده أن ده في الدنيا بيعد من عيوب الايه، من عيوب النساء، من عيوب النساء، لأن المرأة التي لا تحيض غالبا لا تلد، غالبا لا تلد. ومن هنا هذه الرواية الوحيدة والتي جاء في سندها هذا الراوي كما قلت لكم رواية لا تصح، وأنا قلت لكم إنها من صناعة الشيعة، والشيعة زي ما قلت فرضوا فاطمة بهذا، وفرضوا عليا لما خصوه من سائر الصحابة بقولهم كرم الله وجه، هذه كلمة شيعية بحتة، كرم الله وجه هذه كلمة شيعية بحتة، فخير ما يمتدح به أن يمتدح كسائر الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فنقول رضي الله إيه، رضي الله عنه، رضي الله عنه. وذي أحلى وأرقى وأعلى بكثير من أن يقال كرم الله وجل رضي الله إيه، في ليس بعد رضا الله شيء، ليس بعد رضا الله شيء. هذا كلام سريع في أحمد بن عثمان الغلفي. انتقل بعد هذا إلى برضو أحمد بن عثمان ابن سعيد الأحول، بقول اسم الله أحمد بن عثمان ابن سعيد الأحول، ولي شهرة معروف بيها لو لقيتها في الحديث تبقى عارف ان ده مين، اسمه كرنيب، قولها تاني كرنيب، هو ملقب بهذا لكنه اسمه أحمد ابن عثمان ابن ابن سعيد الأحول، خلاص. أحمد ابن عثمان ابن سعيد أيضا من علماء القرن الثالث الهجري، فمعروف عنه أنه توفي في سنة 281، وقال بعضهم 282، أيضا من علماء القرن الثالث الهجري، وكان من المحدثين، من المحدثين، وهو أيضا ذكر له حديث هو في سنده، وهذا الحديث اسمعوا الآن، وهو الذي سنقف معه المحاضرة بطولها، المحاضرة بطولها. هو جاء بسند طويل جدا بينتهي فيه طبعا كما قلنا أحمد بن عثمان بن سعيد الأحول، وينتهي هذا السند عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أبو هريرة بيقول قلت يا رسول الله في غزوة حنين، كان في غزوة إيه؟ حنين، خلاص. في من شرد يبقى كانوا في غزوة إيه؟ في غزوة حنين، والخيل تمزع بنا في أدبار الخيل، خش بقى وداخلين بقى يحاربوا، الخيل بتجري ورا بعضيها وده يطلع قدام وده يجي ورا ورا بعضيهم كده، خلاص. في أدبار الخيل أكان سيرنا هذا في الكتاب السابق؟ قال نعم، قال نعم. ربنا قدر ده لما قدروش قدروا. قلت يا رسول الله إني شاب وليس لي طول. ليس لي طول يعني ايه؟ من لم يستطع منكم ايه طولا. ليس لي طول يعني ايه؟ يعني ما عندوش قدرة ولا نفقة ولا نفقة. وليس لي طول أتزوج به النساء. معروف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان من فقراء المسلمين، بل من أفقر المسلمين، ولذلك بيعد في أهل الصفة. وقلت لكم العلة في أنه كان أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية عنه ونقل الحديث ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الملازمة ويتكلم عنها ويقولها بصراحة: كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني. يبقى معاه على طول، لأنه ما كان له حول ولا قوة، ما كانش حد يأكله ما بيأكلش، فيبقى قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن الكل يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكل يسارع إلى أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بيجيب له لحم، ده بيجيب له تمر، ده بيجيب له لبن. أبو هريرة فين؟ قاعد واخد بالك. فالنبي ما كان يستأثره بشيء لنفسه، يعني يجي له حاجة وطلع على روح البيت ودوها البيت واللي قاعدين بيتفرجوا. فكان لابد أن يعني يأخذ نصيبا من هذا. فكان هو بيقول هذا، وليه؟ لأنه كان في حال فقر مدقع مدقع. هو بيصف كما قلت هذه الحالة أنه كل بيقول: كنت أستلقي على الأرض أجعل بطني لها أسكن الجوع من شدته. الراجل يشوف وصف فيه الحال لحد فين، يجي في يوم ما فيش خالص والبطن عند الجوع لها قرصة، ربنا ما يحكم عليكم، فلها قرصة. فيضحك عليها كما يقول له العلم، فينام على بطنه، الحرارة اللي طالعة من الأرض وكتمة البطن دي تغش المعدة فتسكن قرصة الجوع. وكما قلت لكم بيقول كان يمر برجل كان عنده حياء مع شدة فقره، كان عنده حياء، فيقول: كان يمر به الرجل فأستوقفه وأسأله عن الآية من كتاب الله: والله إني لا أعلم حدودها وحلالها وحرامها، ومتى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، لا أسأله عنه إلا ليأخذنا الحديث حتى نصل إلى بيته فيقول لي: تفضل، فأتفضل فيطعمني. فكل ده شوف الأدب اللي كان ملتزما به هذا الرجل. فهو بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في، وده كان في غزوة حنين. وغزوة حنين كما تعلمون كانت في آخر سنة 8 هجرية في شهر شوال، كانت بعد فتح مكة، وهذا غاز بعض القبائل فتجمعوا وأرادوا أن يغزوا المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجل بمعنى الكلمة، رجل، وكان عنده مبدأ أن الهجوم خير وسيلة للدفاع. ولذلك أنا قلت لكم التدليس والغش في التاريخ اللي كانوا بيضحكوا بيه علينا زمان وإحنا في التعليم، كان يقولوا أن صاحب بنظرية الهجوم خير وسيلة للدفاع نابليون بونابرت. نابليون إيه وزفت، يا الله يفحم وطرح مراح. نابليون ده غازي محتل فاشل. نابليون أول من فعل هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرأ تاريخ الغزوات ما فيش مرة استنى لما العدو يجيله إلى المدينة إلا في غزوة الخندق. وده كم من الكياس، وده كم من الكياسة، وده كم من الكياسة. وبرضه ما قبعش داخل المدينة، ده خرج حدودها وعد خندقا خلاص. لكن في باقي الغزوات يسمع إن في حد جاي، نبقى احنا عندهم قبل ما يبقوا عندنا، قبل ما يبقوا، مش استنى لما يضربنا على قفايا وبعدين ابتدى تهور واقعد بقى اجلب واستنكر وانت عارف. فعلى طول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال تلك القبائل. ففي شوف بقى في الغزوه دي ابو هريره بيتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو وجهاد. لكن خد بالك هنفهم حاجات كتير قوي من الحديث ده. فهو بيقول، وطبعا انا بشرح ليه، لان هذا الحديث حديث صحيح 100% وموجود في صحيح البخاري بسند غير سند ابن عساكر. يعني البخاري له سند وابن عساكر له سند، وكلا السندين صحيح وكلا الحديثين صحيح صحيح. فهذا الحديث اصله موجود في صحيح البخاري بغير ذكر غزوة حنين، موجود كلام أبو هريرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر البخاري في كتاب النكاح في باب النهي عن التبتل والخصاء، وهنقول هذا الكلام. فهو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي طول أتزوج به النساء أو أنكح به النساء وأنا أخاف العنت. تعرفين كلمة عنت في اللغة العربية أصلها إيه؟ كلمة عنت أصل معناها في اللغة المشقة، وسمي الزنا والحرام بذلك، وبخاف أخاف العنت معناه أن أنا أخاف الإيه؟ الزنا. سمي بذلك لأن الزاني والذي يفعل حراما لا يريح نفسه، وإنما هو قد شق عليها ليه؟ لأنه عرضها لعذاب الله وعقوبة الله. فلذلك وانت رايح تعمل حاجة وربنا يعافينا وإياك ومش عايز أقول أنت هو لازم حفظ في دماغه ده إن اللي بيعمله ده مش هريح، اللي بيعمله ده اسمه إيه؟ اسمه علت، هيشق عليه وتعبه لأنه هيعرف العواقب. بس فين بقى؟ والله في الآخرة. فهو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أخاف العنت. أبو هريرة يقول، وده هتلاقيه بقى ده لفظ البخاري، فسكت عني ثم قلت له الثانية، فسكت عني ثم قلت له الثالثة، فأقبل علي بوجهه ثم قال يا أبا هر جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أودع. طبعا هفصل الحبة اللي فاتوا دول. خلاص، هو قاعد يقول للنبي أنا خايف، أنا معيش أتزوج وخايف على نفسي من الايه؟ من العنت، ان انا اعمل حاجه غلط. والنبي اعرض عنه. ابن حجر وهو يشرح هذا الحديث بيقول ان جاء في بعض الفاظ الحديث افاختصي، مش قادر يتجوز ومش قادر يمسك نفسه، خايف على نفسه من الايه؟ من العنت. فبقى بين فكي اسد، لا قادر يتجوز ولا قادر يتحكم في نفسه، يبقى يريح نفسه ويعمل ايه؟ يختصي بقى. وطبعا لو اختصى قد قطع عن نفسه الشهوه، خلاص خلص. افاختصي؟ فالنبي قال له ايه عليه الصلاه والسلام؟ جف القلم بما انت لاق، فاختص على ذلك او دع. يعني عايز يقول له ايه؟ هتختصي ولا ما تختصيش؟ جف القلم يعني ده مسجل في ايه؟ ها؟ في علم الله. ده مسجل في علم الله، ومعنى جف القلم يبقى القلم كتب وجف، فلن يكتب شيء بعد هذا. القلم كتب ما هو كائن الى يوم القيامه وخلصت. وطبعا بقى القلم والكتابه والكتاب كل دي من الغيبيات التي ينبغي أن نؤمن بها وأن نفوض علمها لله رب العالمين. فلما جا أقول لك القلم، اوعى تبص لده. احنا قلنا لك من قبل إياك أن تقيس إيه؟ غائبا على إيه؟ على شاهد. إياك، احفظ القاعدة دي، غائبا على شاهد. ولذلك هذه الغيبيات نحن نؤمن بها ونجريها كما هي ونفوض علم حقيقتها لمين؟ لله رب العالمين. في قلم وفي كتاب، والقلم جف، آمنت بالله، عامل ازاي وجف ازاي وبيكتب ازاي وحبر ولا جف ولا رصاص وشكله ايه؟ كل ده مش بتاعك. خلاص، كل ده تقول ها آمنا به كل من عند ربنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اختصيت ما اختصيتش، القلم مسجل وده ثابت في علم الله، فاختص على ذلك او دع. عايز تختصي، القلم مسجل. عايز ما تختصيش، القلم مسجل. هقف بقى مع اكثر من حاجه. الامر الاولاني ان قال اهل العلم ان في هذا دليل على أنك يجوز لك أن تتكلم مع رجل العلم بما يستحى منه، وتعلم أنه لا حياء، اوعى تقول في الدين، فالدين كله حياء، لا حياء في الايه؟ في العلم، في العلم. ولذلك المسألة دي لما واحد يجي يقول لك أنا مش قادر أتجوز ومش قادر أمسك نفسي، ما دي حاجة برضو مش تكسف يعني، حاجة الواحد ممكن يتكسف يقولها، لكن لازم تقولها علشان تعرف الحكم اللي ايه الشرع، عشان تتعلم، عشان تتعلم. ولذلك يضيع العلم بين اثنتين، بين الكبر والحياء، والحياء. فلو الإنسان ظل يستحي مش هيتعلم شيء على الإطلاق، رجل أو امرأة. ولذلك أنا قلت هذا ويعني وضحته بجلاء في خطبة الجمعة لو أنكم تذكرون، قلت إن اللي بيضع الحياء في العلم فقد وضع الشيء في غير موضعه. الحياء مش مكانه العلم، فتيجي الواحدة تبقى مكسوفة. طب لو عندها حياء واتكسفت هتتكلم عن الحيض ازاي، وهتتكلم عن النفاس ازاي، وهتتكلم عن الافرازات النسائية ازاي، واللي بيحصل هتتكلم عن ده ازاي؟ يبقى مش هتتعلم، يبقى هتفعل ما لا يرضي الله، تقع في الحرام. فليس مكان العلم هو مكان الحياء، لا لا، ولا علم كما قلنا ولا حق، إن الله لا يستحي من الحق. ولذلك أم سليم اللي هي الصحابية اللي اتكلمنا عنها، هي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ شو بتتكلم في إيه؟ ولذلك صدرت الكلام: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ كلام أي واحد تتكسف تقوله، تتكسف تقوله. ليه؟ لأن المرأة غالبا بتحب تداري شبقها وحبها للرجال، دايما هي بين هي مستغنية، وإن هي المرغوبة وليست برغبة. والحق غير هذا، لما تقعد تحلف مليون سنة احنا بقى أضرب الكلام ده، حق على غير هذا. ليه؟ ربنا خلق فيها كده شهوة حب الرجال، زي ما خلق فيك انت شهوة حب النساء. دي حقيقة، دي حقيقة. لا تستغني امرأة عن رجل ولو قالت تبقى كذابة، ولا يستغني رجل عن امرأة ولو قال استغني يبقى كذاب. ليه؟ لأن ربنا خلقنا كده، يكمل بعضنا بعض. هي حياتك مبنية على انت محتاج لها وهي محتاجة لك، دي مسألة ما فيها فصال، ما فيها فصال. فزي ما الشاب بينام ويفكر ويبقى دماغه رايحة في حاجات، هي نفس الحكاية برضه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ لولا أنها سألت لما تعلمت، وده مش مجال الحياء بقى. ولذلك قال لها: إذا رأت الماء، يبقى زيها زي الرجل، أتقوم تلاقي الماء وقذف زي الله، يقول خلاص عليها اغتسال، ما في يعني فصال في هذا. شوف أم المؤمنين عائشة لما تسمع هذا الكلام يعتريها الحياء، وتقول ما أقل حياءها، في لفظ فضحت النساء، يعني لازم يعني تبين ان احنا بنفكر فيهم، فضحت النساء. وشوف النبي يعني مين، فقال: هي افضل منك. باللي عملته ده والله افضل منك. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ارادت ان تتعلم فسالت، فتعلمت وعلمت النساء. دي حقيقه، حقيقه، هي افضل فعل. ما مسكتوش بقى من منش، انت بتدافع عنها ليه بقى؟ ده يبقى في حاجة، بقى احسن مني، تبقى مشكلة. دي حقيقة، هذه حقيقة، حقيقة. فالحياء له مكانه، ومكان الحياء ليس في العلم، ليس في العلم. فتسأل. فأبو هريرة بيمر بهذه الحالة الصعبة، لقادر يتزوج وخايف على نفسه، بل المسألة بلغت معاه المنتهى، يخشى على نفسه من العنت. يسأل بقى ولا نقول نستحي ونتكسف؟ وازاي نقول كلام زي ده؟ يبقى لازم نعمل ايه؟ يبقى لازم نسأل. ده أول شيء أخذوه من الحديث، أول شيء أخذوه من الحديث. لما جه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا لا أستطيع طول وخايف على نفسي من العنب، هتجد حاجة غريبة في الحديث، ما قالوش صوم، مع ان معروف ان النبي قايل يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام. طب ما قالوش انا اصوم ليه؟ كان حلها سهل، ده ما ردش عليه مره واثنين وثلاثه لحد ما خلاه يقول له ها اختصي، مش كده؟ طيب ما كان يديله الحل ده؟ يعني انا الان كره العلم، اي شاب هيجي لي في نفس الصوره دي هعرض عنه ولا جاوبه؟ يبقى جاوب. هقول له ايه؟ ده الشيء الطبيعي كده، الشيء الطبيعي ان انا هقول له ايه؟ مش احنا متفقين على ده والسنه قالت ده؟ صوم. طب النبي ما قالوش صوم ليه؟ فالنبي ما قالوش صوم ليه؟ شوف بقى اهل العلم ابن حجر وهو يشرح هذا الحديث قال ان اهل العلم ذهبوا مذهبين، وانا بقول لك ان المذهبين مش متعارضين، يعني الحاجتين كانوا موجودين. قالوا الشيء الاول هو اصلا صائم، هيقول له صوم؟ هو ده هو من اللي مش بيلاقي ياكله، صوم ايه؟ هو صايم طبيعي. يعني رجل كان فقيرا بيصل به الحال لانه نام على بطنه في الارض، فقال العلم صوم ايه؟ ده كان من افقر المسلمين صايم صايم صايم صايم صايم صايم. دي حقيقة، دي حقيقة، ده رقم واحد. رقم اثنين، وده ملحظ من الجمال والأهمية بمكان، إن هم كانوا فين؟ الكلام ده فين؟ الكلام ده فين؟ في غزوة حنين. وأنتم تعلمون أنه يحرم الصوم في الغزو، يحرم. وأنا قلت لكم هذا الحديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أما كانوا مقربين كده وفي رمضان، وقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر لكم أقوى، فأفطر من أفطر وصام من صام، فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر لكم أقوى فأفطروا. فبلغه أن بعض في رمضان أن بعض الصحابة صائم، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. يا أخي أنت عندك جهاد في سبيل الله، عندك جهاد في سبيل الله، ولذلك قلت لك الجهاد في سبيل الله بيقدم على كل شيء في بعض الأحيان، صلاة وصوم. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني سابوا صلاة العصر راح يغزو اللي معطلينه بقى دلوقتي، في رمضان فطره كده كده، هتقابل عدوك صايم تبقى عليك مزغللة واخد بالك انت رافع السيف تروح ضرب الناحية التانية تضرب اللي جنبك، يا راجل ده كلام، ده كلام. فالقضية من جهتين، قضية ان هو اصلا صايم، وقضية ها ان هم كانوا في غزو، فالنبي ما يقدرش يقول له، ما يقولوش ايه ها صوم، وهو اللي نهي عن الصيام فين؟ في الغزو، في الغزو محرمه في الغزو كده. فلهذا الامر كما او لهذين الامرين كما قال اهل العلم لم يقل له ايه؟ لم يقل له صم، لم يقل له ايه؟ صم. ولذلك كثير بقى من الصحابه كانت تبقى مشكله عنده الحته دي بقى في السفر، انه في غزو فبياكل كتير عشان يتقوى، فالشهوة بتلح عليه، ولذلك ما كانتش مشكلة عند أبي هريرة بس، ده عند كثير من الصحابة منهم عثمان بن مضعون خلاص، وأراد أن يتبتل، أنه يتبتل. فعبد الله بن مسعود بيقول كنا نريد أن نختصر ونحن في الغزو، بيقعدوا الشهرين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة، خد بالك بلا نساء، شهوته بتلح عليه، بني آدم راجل شهوته بتلح عليه، بتلح عليه. فدي مسألة ينبغي أن تراعى في الإنسان، أن تراعى في الإنسان، ينبغي أن تراعى في الإنسان. فالشهوة بتلح عليه، فسبحان الله العظيم بيسأله. فشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي تنظر إلى ظاهر الحديث كده، قال له القلم جف بما أن طلاق، يبقى رقم واحد اللي هتعمله مش خارج عن المقدور وعلم الله، ده مسجل. واحنا قلنا بقى كتابة العلم، فاكرين الكلام ده؟ مش هعيده تاني، دي اسمها كتابة علم. فعلم الله ثابت فيه ما سوف يفعله، فالمكتوب هيكون خلاص. فراح ختم له الكلام، فاختصي على ذلك او دع خلاص. يبقى النبي عمل قال له اختصي او سيب الاختصاء. يبقى النبي بيعمل هنا ايه؟ بيعمل ايه؟ بيخيره. ظاهر الحديث قدامك اهو، بيخيره. طب هو صحيح بيخيره؟ لا يمكن يكون بيخيره. ليه لا يمكن يكون بيخيره؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصاء، نهى عن الاختصاء. وعبد الله بن مسعود كما جاء في صحيح البخاري بيقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، يعني ما معهمش نساء وما معهمش مال يقدر يتجوز به خلاص. فقلنا يا رسول الله ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، اللي هو كان نكاح المتعة. أباح لهم بقى أن الواحد يروح يتفق مع المرأة، أنا قاعد هنا شهر تتجوزيني الشهر ده، ونكاح المتعة جواز فترة معلومة على شيء معلوم، ده نكاح المتعة. فيقول لها أنا قاعد هنا شهر تتجوزيني الشهر ده 50 جنيه، ها شغال طعم، ها جلبيتين جلبية زي ما اتفق معاه. فإن قبلت تزوجها. طبعا لسه الشيعة لحد دلوقتي ماسكين فيه، مع ان اللي روى حديث انه يعني النبي اباحه لهذه الظروف، ثم بعد خيبر نهى عن نكاح المتعة، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة. الشيء الغريب العجيب، وأنا في مرة في مناظرة مع أحد هؤلاء الشيعة، فمصر هم طبعا عندهم من حقك تتجوز، ده مذهب الشيعة كده، تتجوز 12 واحد، فيقول لك مثلا يبقى 2 9 نساء، استغفر الله، 9 نساء مثنى يبقى 2 وثلاث، يبقى حط التلاتة على الاثنين يبقوا 5 ورباع، حط الاربعة على الخمسة يبقوا ليك انك انت تتجوز 9. ولك نكاح المتعة، عندهم نكاح المتعة ده شيء مباح وحلال، ما في مشكلة ابدا ابدا. الشيء الغريب العجيب بقى، المعلوم شيعة يعني المفروض بيسجدوا لما قاله علي بن ابي طالب، اللي نقل أحاديث نهي نكاح المتعة علي بن أبي طالب، يعني هو الذي نقل هذا الحديث وحديث صحيح البخاري إن كنا قد أبيح لنا نكاح المتعة ثم نهينا عنه، ده حديث صحيح البخاري. ففي عواري مع هذا الشيع المخبول بقول له يا أخي ده نكاح متعة إيه يا ابني حبيبي؟ ده الحديث النهي حديث في صحيح البخاري، واللي راويه ده بنت شيعي علي بن ابي طالب. فرحت جاي له بصحيح البخاري وفتحت له الباب في النهي عن نكاح المتعه، ووريته ان ده حديث علي بن ابي طالب. كما اقول لك راح حامل كتابه قدامك، قال ليش هذا؟ شيل. قال لا يا بخاري بتاع فارس بلاد الكفر دول، مش عاجبه الامام البخاري. فقال لي عباره، قال نحن لا ناخذ الحديث الا عن ائمتنا بس. فلا بيعترفوا بقى لا ابو بخاري ولا بمسلم ولا ابن تيميه ولا لهم دعوه الناس خالص، هم ليهم مشايخهم وبس. ولذلك شوف بقى لما ربك بيريد، انني لما دخلت معهم في نقاش فامسكنا ببعض الاشياء، فبدا يمسك بما قاله اهل العلم يحتد بيهم. وبتطب نقف هنا بقى، انت اصلا لا تعترف بهم، لما يلاقي ان كلامهم بيوافق مذهبه يعمل ايه بقى؟ يحتج بيهم. مخالف لمذهبه يقول لك لا خذوا الا عن ائمتكم. فقلت له لا، يتسيبهم خالص تحتج بيهم خالص. فلما دي تمسك كلام اهل العلم انا جايب له حديث يقول لك لا في سنده هذا وقد قال فلان عنه انه مدلس وقال فلان عنه. طب وانت فلان وفلان وفلان تعترف بيهم؟ قلت له انت بتعترف بيهم؟ فبهت ومش عايز اقول الذي لكن بهت فسكت. فقلت له انت عايز تاخد منهم يبقى خلاص اقبلهم تماما، رفضهم يبقى ارفضهم تماما، لكن مش تاخذ وقت ما الكلام يوافقك وتصد وقت ما الكلام ما يوافقك. فعندهم خبل عقلي. فاللي حاصل ان مسعود بيبين النبي نهاهم عن الاختصاء. ليه؟ ان الاختصاء ده تشويه لخلق الله، تعبير واضح، تشويه لخلق الله وقضاء على شيء ربنا سبحانه وتعالى. ده اراد لك النكاح واراد لك الذريه مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ وما من رسول الا كان له زوجه وله ذريه. فهذا شيء بيخالف ما اراده الله سبحانه وتعالى. ولذلك حديث صحيح عند الطبراني من روايه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين بيقول شكى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزوبه فقال الا اختصي، وبيسال النبي مش عارف يتجوز اختصي الا اختصي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خصي واختصي. خصي اللي هو بيمارس العمليه دي، واختصى اللي هو طلب ان هم يخصوه. فالفاعل والطالب ليس من الإسلام وليس من المسلمين وليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. هذا يجعلك تدرك بيقين وجلاء أن الاختصاء منهي عنه شرعا. الظاهر عندك في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بخيار اللي فاختصي على ذلك أو دع، بخيار الظاهر هذا، الظاهر هذا. فكيف يخياره والاختصاء شيء حرام، والاختصاء شيء ايه؟ حرام. فهيخيار دع هو ده المطلوب، اختصي ده حرام، يبقى هيخياره يعمل حرام يعمل حلال؟ فقالوا لا يا حبيبي هذا ليس تخيير وانما هذا تهديد، من باب قوله، والعرب تفهم الكلام ده كويس قوي، من باب قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تاخدها ازاي بقى؟ تاخدها ان ربنا بيخيرك ولا بيهددك؟ تعالى امسك ابنك وقول له عايز تذاكر وتنجح ذاكر وانجح، عايز تلعب واسقط العب واسقط. الواد يقول لك الحمد لله انت اللي خيرتني اهو. ينفع كده؟ هو بيفهمها ازاي؟ العيل بيفهمها ازاي؟ العيل بيفهمها ازاي؟ ان انت بتعمل ايه؟ بتهدده. عايز قلق. ليه؟ لانه عارف انه لو سقط، عارف ان عقوبته عقوبه صارمه. وهابو رايا يعلم انه عارف انه لو اختصى يبقى بيخالف الايه؟ السنه والشرع. فالنبي لما بيقول له هذا بيقوله له على سبيل التهديد لا التخيير. الكلام كده واضح؟ فهذا من باب التهديد وليس من باب الايه؟ من باب التخيير. لو واحد يجي يمسك الحديث ده يفتكر ان الخصاء ده حاجه بقى انت مخير فيها، لا. ولذلك هتجد، وده من جمال صنيع البخاري، انه ذكر هذا الحديث تحت هذا الباب اللي هو باب النهي عن التبتل والاختصاء. حطه كده، حطه في الباب ده. طب ده ما فيهوش نهي؟ لا، فيه، لان التخيير ده قائم على الايه؟ على التهديد. وما دام بيهددك يبقى احد الطرفين حرام. طيب الحرام ايه؟ انك تختصي ولا تسيب الاختصاء؟ يبقى الحرام انك انت ايه؟ تختصي. فثبت من هذا انه ليس للتخيير وانما هو للتهديد. هذا هو روينا الثالث، وهذا هو حديثه الصحيح وما حمله إلينا. ويبقى المحاضرة القادمة إن شاء الله قدر هيكون راوينا الرابع بإذن الله تعالى، اسمه أحمد برضه،